الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هكذا فتح الضاد. الآن نعيد الآية نفسها ولكن بضم الضاد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن هكذا كما رأينا هذه الآية كلمة ضعف المجرورة وضعفا المنصوبة تقرأ بفتح الضاد وتقرأ بضمها، لكن علماء ضبطوها في المصحف في سورة الروم في الصفحة العاشرة بعد 400 بفتح الضاد مع علمنا بجواز الضم. بالنسبة للقارئ العادي يكفيه أن يقرأ بفتح الضاد، لكن إن سمع ضم الضاد لا يظن أن ذلك خطأ، بل هو صواب صحيح مروي بالإسناد المتصل إلى حفص رحمه الله ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا دكتور أيمن. حتى في اللغة في استعمالنا الفصيح إن رأيتم من يضم الضاد فلا أحد ينكر عليه، لأنه جاء في اللغة صحيحا بفتح الضاد وبضمها كما هو في القرآن الكريم. أعزائي المشاهدين، يسرني باستئذان بعد الاستئذان دكتور أيمن أن نتلقى هذا الاتصال.